Oh, عليك. حلو يا حلو. عليك يا عم الحاج. يعني صلى على النبي. عمر. حبيبي يا حبيبي عبد الحاج محمود. Oh, Thank you. Thank you.

Thank you.